سؤال ثالث شيخ محمد. ها؟ السؤال الثالث. نعم. أخذت مبلغ من العمل أنا على أني برجعه. مبلغ إيه؟ مبلغ معين من العمل. من العمل؟ إيه. شو من العمل؟ يعني أنا كنت مسؤول عن صندوق. طيب. وأخذته بإذن. أنا مسؤول عن طال عمرك. بإذن من أخذته؟ لا هو عندي أنا أخذت للبيت على أمل أني برجع بكرة. لأني أنا غير محلي ولازم تسليم السلام المبلغ هذا. فخفت أنه يسرق المبلغ هذا. أخذته معي البيت، وصلت البيت سرق المبلغ مني هذا. سرق؟ نعم. هل علي شيء شيخ محمد؟ نعم عليك الضمان، لأنه لم يؤذن لك أن تحمله إلى البيت. نعم. هل أذن لك من قبل المسؤولين أن تخرج بالمال؟ لا. طيب إذن أنت متعدي. أنا خفت أن يسرق معي في العمل، لأن المكتب معك أنا واحد. ولو كان مدام صاحب المؤسسة مثلا أو صاحب الدائرة يدري أن الصندوق مع الجميع مفتاحه. لا معي أنا. ما أعرف شيء. في آخر يوم قالوا سلم الشخص هذا المفتاح هذا. شلون؟ في آخر يوم. أي. قالوا سلم الشخص هذا المفتاح. نعم. لكن قبل التسليم فيه جرد والسلام، يعني ما اللي في المبلغ كامل. المكتب بما فيه من أوراق والمبلغ بما فيه. أخذت المبلغ لأنه هو أهم شيء. معي المنزل. فسرق مني في المنزل. المهم عليك الضمان. نعم. إلا إذا كان قد أذن لك أن تحمله إلى البيت. الله يجعل جنة مواك. فإذا كان عندك إذن أن تحمله إلى البيت وحملته إلى البيت ووضعته في حرز فلا شيء عليك. نعم. شيخ محمد، بالنسبة للصندوق أنا المسؤول عنها المبلغ هذا. إيه لكن بارك الله فيك، هذا أنت مسؤول عنه. بارك في الصندوق. لكن هل قد أذن لك حق الشباب؟ أقول إن لك أن تحمله إلى بيتك. لا شيخ محمد، قلت السؤال الثاني. المبلغ حق الشباب عندي أنا، واحتجت بجزء من مبلغ منه واستخدمته ورجعت المبلغ، هل في علي إثم؟ ما يجوز إلا بإذن من بقية الشباب. لازم أبلغهم. هنا الله يجزاكم الجنة. السلام عليكم. وعليكم السلام.